عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل، ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة. فأقبل، أقبل يا حافظ القرآن ولتسمع الدنيا هداك. يجعل حفظ القرآن ومراجعته معيار له، لأن اللي اتعلم إزاي يحفظ القرآن ويرجعه ويحافظ عليه خلاص عرف الطريقة، هيعمل بها نفس الكلام مع السنة وهيعمل بها نفس الكلام مع الفقه مع كل فروع العلم. هو العلم كده، انك بتقرأ بتفهم بتحفظ بتدارس، تقرأ تفهم تحفظ تدارس، وهكذا. هو ده العلم. فطلب العلم عبارة عن ايه غير كده؟ مش حاجة تانية غير كده. فإذا تعلمت ازاي تقرأ القرآن، تفهم اللي قريته، تحفظه، تسمعه، تؤديه للناس، خلاص يبقى انت عرفت من اين تؤكل الكتف كما يقولون. هيجي الحديث هيتم نفس الكلام. هو ايه اللي احنا بنعمله في جامع العلوم والحكم؟ ما نفس القصة، بنقرأ الحديث بنفهمه نحفظه نمتحن فيه، نبدأ الناس تبلغه، تقوله للناس، تقوله في درس، تقوله في مجلس، تنتفع به في حياتك في عملك. إيه اللي بنعمله في الفقه في زاد مستقنع؟ نفس الكلام، بنقرأ الكلام بنفهمه نحفظه، نحفظ مسائله نمتحن فيها ونبدأ نقولها للناس ونراجعه مرة واثنين وثلاثة ودورة اثنين وثلاثة. فيش العلم مفيش جديد لسه بيجي تبقى مسائل قليلة جدا. فاللي أتقن الأصل هيقدر يستنبط المسائل. ايه اللي بنعمله في معارج القبول وفي العقيده؟ نفس الكلام، بنقرا الكلام بنفهمه بنحفظه بنسمعه ونمتحن فيه. هو ده طلب العلم. فاذا ما كنتش هتقدر تعمل كده مع الميسر للذكر القران يبقى هتعمله في سواه، فان ضيعته فانت لما سواه اضيع. الجماعه اللي بيكتفوا ان هو عرف ازاي وخلاص ده ما ينفعش يا اخوان، لازم تمارس، لازم تعيش الكلام دوت، انك فعلا تجاهد في الحفظ. النفس ملول، النفس عايزة تسمع وتستقف وتسمع معلومات كده خلاص، الحمد لله جميلة جميلة، شيء شيق، شيء ممتع، تمام. لكن الجزء بقى اللي عايز احتراق، اللي عايز صبر فعلا، هو بقى انك تقعد تحفظ وتسيت وتراجع وتركز، لان اللي بيسمع بيبقى مركز في كل جزئية، لكن اللي بيسمع براحته يركز في حتة وحتتين ثلاثة ينساهم ومش مهم، مش اشكال، ما هنركز في اللي بعدها. لكن المتقد الذهن دايما مركز مع كل جزئين، وهو ده اللي الناس بتنال به الدرجات العليا. وما يلقاها الا الذين صبروا. هو الصبر شده. فمساله مدارسه العلم وحفظ العلم هي اللي فيها الصعوبه، هي اللي فيها الاحتراق، زي ما بقول لكم هي اللي فيها الصبر. لكن مساله معرفه المعلومه دي مساله هينه والنفس بتحبها، وما بيتولدش فعلا الـ محبة الشيء والإقبال عليه ودمع العين وتأثر الجسم غير مع الحفظ والانفعال مع الأشياء. لكن طول ما بتسمعها كده معلومات عابرة تلاقي نفسك بارد وقلبك كده متجمد وحجر ومش حاسس بيها. عشان كده حتى في الدنيا كده انك طول السنة تقرأ وتذاكر وبتاع، لكن تلاقي ان شهر امتحان كده حسيت انك انفعلت مع المادة. ليه؟ لانك بدأت تركز في كل جزئية وتربط الأول بالآخر وتسمع بنفسك وتؤدي بنفسك، أصبح في أداء من عندك. الأداء ده هو اللي بيشعرك بالمادة، هو اللي بيشعرك بالشيء اللي بتقرأه. فالكلام ده في القرآن وفي سواه. وعشان كده ابن رجب الحنبلي رحمه الله ألف رسالة في فضل وأهمية حفظ العلم، إنك تحفظه حاجة تانية خالص غير إنك تسمعه كده وثقافة عامة. فما تحرموش نفسكم الخير الكبير ده. الخير الكبير ده ما بيحصلش غير مع الحفظ وحمل هذا الشيء في القلب، يبقى قلبك فعلا وعاء له.